إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتمسك بها إلا ناج سالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون الأخيار، اعلموا أنه ما قل وكفى، اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الكرام، حديثي مع حضراتكم في هذا اليوم نتذكر سويا الموت، وقد حضرتنا الجنازة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيلنا بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يتجاوز عن سيئاته ويزيد في حسناته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام، نحن نعلم جميعا أن الموت حق، وما من نفس إلا وستموت، فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فالموت أيها الكرام كأس، وكل الناس شاربه، والقبر باب وكل الناس داخله، فكلنا سنلقى الله تبارك وتعالى، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكلنا سنموت وسنلقى الله تبارك وتعالى سبحانه بحمده. أحدنا كان كبيرا أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، أبيضا أو أسودا أو أحمر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا جميعا بواسع رحمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام، نتكلم في هذه الدقائق عن بعض أحكام الجنائز، فأعمرون القلوب والأسماع، فإنه موضوع من الأهمية بمكان. أولها أيها الكرام عيادة المريض، فإنه واجب وحق على كل مسلم أن يعود المريض الذي هو بجانبه أو من أقاربه أو من عامة المسلمين إن استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما: حق المسلم على المسلم خمس، ومنها قال عيادة المريض. ولفظ الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. عيادة المريض أيها الكرام حق على كل مسلم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو واجب على كل مسلم، ولكنه واجب الكفاية، فمن قام به البعض سقط عن الآخرين. وإنه له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى عباد الله. أي عيادة المريض لها أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لا يزال في خرف الجنة حتى يرجع. قالوا: يا رسول الله، وما خرف الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال جناها، أي ثمارها. فما زال المرء المسلم في خرف الجنة، في ثمارها، في نعيمها، إذا كان في وقته الذي يزور فيه أخاه المسلم، ونسي ما إذا كان مريضا. بل تنظر إلى هذا الحديث المبارك وما أعظمه عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: أي رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ كناية على هذا الذي أي المريض، والله تبارك وتعالى لا تشوبه شائبة سبحانه بحمده. فالله عز وجل لا يمرض ولا يتعب ولا يمسه شيء من نقص عباد الله. يقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان مرض؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ إنه شرف عظيم للمرضى. فإن الله تبارك وتعالى عندك أيها المريض، عندك سبحانه وبحمده بسمعه وبإحاطته وبعلمه وبكنفه وبرحمته، أما ذات الله تبارك وتعالى ففوق العرش عباد الله. فواجب على كل مسلم ابتداء عيادة المريض، ولها أجر عظيم كما بينا عباد الله. ثاني هذه الحقوق: تلقين الميت لا إله إلا الله. تلقين الميت لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه، أي أصابه من العذاب قبل ذلك ما أصابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهي خرجت مخرج الغالب عباد الله، أي أن هذا المحتضر هو أقرب للموت من الحياة وأقرب للآخرة من الدنيا. وليس المعنى أن نلقن الموتى بعد موتهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لا تنفع الميت بعد موته، فأعينوا موتاكم لا إله إلا الله. وتدبر عبد الله كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصنع. فإن كثيرا من المسلمين يتركون الميت أي المحتضر للنساء يجلسن عنده ولا يدخل عليه أحد من الرجال يلقنه لا إله إلا الله، وهذا أمر مغير، فربما ينطق بلا إله إلا الله على يديه وتكن سبب نجاته في أول وهلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، كما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس قال: قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خادما يهوديا فعاده أي زاره، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتد في وجعه فجلس عند رأسه وقال: يا غلام أسلم، أي قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب لابنه: قال أطع أبا القاسم يا رسول الله. اليهودي يأمر ابنه اليهودي أن يطع أبا القاسم، فما بالك بالمسلمين تركوا طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها النجاة عباد الله. فقال أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فما بالك إن كان مسلما وأنت تردد عليه قول قل لا إله إلا الله. وإن كان من الصالحين أو من العلماء أو من طلبة العلم فذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقل له: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فإن قالها فلا تتكلم بعدها عبد الله. وإن دخلت عليه ورأيت الشفة كالجبل جافة لا يستطيع الكلام، لا بأس أن تبلل الشفتين بماء، وإن حليته بالسكر فلا بأس، وقليل من الماء حتى يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. وإن كان قد قال كلمة نحوها فدعه، أي إن قال سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو غيرها من هذه الكلمات فدعه يمت عليها فخير والله، فإنه من الأحكام أن تلقنه لا إله إلا الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ولا تدع الأموات للنساء أو لغير ذلك عباد الله هملا، فإنه والله الذي لا إله غيره إنه في آخر حياته يحتاج من يثبته، والمثبت من ثبته الله تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه بحمده قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هو قول لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. واعلم رحمني الله وإياك أن الإنسان لا يوفق إلى لا إله إلا الله على فراش الموت إلا أن يكون يعمل بمقتضاها في حياته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم أيها الكرام، فمن عاش على لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله حتما يثبته الله تبارك وتعالى عند الموت أن يقول لا إله إلا الله. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وليس المعنى بعد الموت، فالمعنى قبل الموت عباد الله. وبعد تلقين الميت لا إله إلا الله وبعد خروج الروح عباد الله أن نغمض العينين. صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبضت الروح تبعها البصر. فإن الروح عباد الله، وأسأل الله عز وجل أن يخفف علينا سكرات الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فالروح تخرج من القدم إلى الأعلى عباد الله، حتى تخرج من الرأس ويتبعها البصر، فيظل الميت شاخصا بصره بعد موته، فنغمض العينين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نغطي البدن بالثياب كله، أي نغطي البدن كله من القدمين حتى الرأس إلا الحاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه ولا تغطوا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا وهو راض عنا. نغطي البدن كله، وأيضا مما يتاح إلى أهل الميت كشف الوجه بعد الموت، فلا بأس أن يدخل أحد الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء على الميت فيكشف وجهه ويقبله بين عينيه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من السنة ولا بأس في ذلك عباد الله. وأيضا بعد تغطية البدن كله لا بد أن يراعى البدن من الثياب إذا كانت غير نظيفة، وكذلك يدلك البدن حتى لا يتلبس حتى يأتي الغسل، وهكذا. ثم بعد ذلك عباد الله، يجوز لأهل الميت البكاء عليه ولا بأس بذلك، وتدبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على الميت وقال إنها رحمة، كما عند الإمام البخاري في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلنا على ذؤر إبراهيم، والذؤر هو زوج المرضعة، أي من أرضعت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله وقبله وشمه، ثم دخل مرة بعد ذلك وهو يحتضر، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله تبكي؟ قال: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا عبد الرحمن إنها رحمة. وتدبر، قال: إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. سبحان الله، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فلا بأس أن يبكي أهل الميت عليه، وأيضا لا ينسون الدعاء، فالدعاء في هذا الوقت عباد الله سنة جميلة عجيبة، لأن المريض تحضره الملائكة وكذا الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. تدبروا عباد الله، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ففي هذا الوقت إذا دخلت على مريض أو إذا دخلت على ميت فادعوا الله تبارك وتعالى له بالرحمة أو بالشفاء أو غير ذلك، فإن الملائكة تؤمن على دعائكم عباد الله. لا تنسى هذا، فإنه مهم، ولا تدعوا بدعوات شؤم وغير ذلك كما يفعل كثير من الناس. ولا يجوز عباد الله النياحة، فإن الميت يعذب بالنياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما عند الإمام مسلم بسند صحيح مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه بما نيح عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا: ليس منا من لطم الخلود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ودعا بدعوى الجاهلية. فلا يجوز للمرأة عباد الله أن تنوح على الميت أو أن تشق ثيابها أو أن تصرخ بصراخ أو عويل، كل هذا حذر منه الشرع عباد الله. ثم بعد ذلك باختصار غسل الميت، وغسل الميت عباد الله يشترط في المغسل شرطان: الأول أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. ثانيا أن يكون عالما. تدبروا عباد الله، أن يكون أمينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم والبيهقي بسند صحيح الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام: وتدبر، من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله عز وجل له 40 مرة، وفي لفظ غفر له 40 كبيرة. يا له من شرف. وإننا نتأفف ممن يغسل الموتى أو يكفنهم أو يدفنهم، ووالله الذي لا إله غيره إنك تجد أعظم الأجور في دين الله تبارك وتعالى: غسل الميت والصلاة عليه ودفنه واتباع الجنائز كما سنبين عباد الله. فواجب على المغسل أن يكون أمينا، إن رأى خيرا أزاعه وإن رأى غير ذلك كتمه. فلو رأى المغسل سوء خاتمة فلا يجوز له أن يبيح ذلك، أو أن رأى من هذا الميت شيئا يؤلمه إذا زاع جرح مثلا، أو أنه قد قاء دما من مرض أو غير ذلك، فلا يجوز أن يبيح ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله عز وجل له 40 مرة. وكمالة هذا الحديث مبارك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أجنه، أي من دفنه ووراه، كان كمن أسكنه مسكنا إلى يوم القيامة. ومن كفنه، أي لفه في ثوبه، تدبر عبد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألبسه الله عز وجل يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. يا الله، هنيئا للمغسلين، هنيئا للمغسلين المخلصين ابتغاء وجه رب العالمين تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه. فواجب أن يكون المغسل مؤتما، وثانيا أن يكون عالما. فليس أي أحد أن يغسل عباد الله، فغسل الميت علام علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف يغسلون الميت. وأيضا أيها الكرام، غسل الميت كغسل الجنابة تماما، فالكل يغسل إلا شهيد المعركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم بعد ذلك عباد الله، بعد أن يغسل الميت لا بد من الإسراع في الدفن، لا بد من الإسراع في الدفن. فلا تقل عبد الله: نميت هذا الميت، فهذا ليس من إكرامي إلا لضرورة. فالإسراع في الجنازة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدموها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تلقونها من على أكتافكم. تدبر عبد الله، فشر تلقونها من على أعناقكم. الإسراع في الجنازة من أول وهلة، ولا يقول قائل الميت موصي ألا يدفن بالليل، ألا يدفن بالليل، هذا مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل، وأبو بكر دفن بالليل، والممنوع منه أن يقول قائل لا نصلي على الميت بالليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه بالليل وصلي عليه بالنهار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالسنة تعجيل الدفن، تعجيل الدفن إلا أن تكون لضرورة، ثم يأتي الميت لكي يصلي عليه. بعد ذلك التكفين، والتكفين عباد الله قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيه كلاما جميلا، من كفن مسلما فليحسن إليه من استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثياب سحولية جاءت من اليمن، وتدبر وانتبه بدون قميص أو سروال، لم يكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميص قد خيط له أو سروال، بل لف النبي صلى الله عليه وسلم في 3 ثياب سحولية جاءت من اليمن، بل وتدبر لا يشترط الكفن أن يكون جديدا، فإن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه قال الحي أولى بالجديد، الحي أولى بالجديد، فلا بأس أن يكفن الميت، أن يكفن الميت في ثياب قديمة ولكن تكون نظيفة. وأيضا أيها الكرام لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، وأن تغسل الزوجة زوجها إن أمكن ذلك، وهذا موجود في السنة عباد الله. ثم بعد ذلك يأتي الميت ليصلى عليه. من يصلي على الميت؟ الذي يصلي على الميت، وانتبه، ليس هناك دليل على أن يصلي على الميت رجل من أهله. كثير دي بنشوفها في المساجد، واحد يصلي من أهله وربما لا يحسن الصلاة، وربما لا يصلي بالمرة، سئل لك واحد من أهله يصلي عليه، هذا ليس موجود بالسنة، إن أمكن أن يصلي الوالي عليه، وإلا فيصلي عليه إمام المسجد الراتب، وإلا فيؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. فإنه لما مات الحسن وحضرت الجنازة أمر الحسين سعيد بن العاص أن يصلي عليه، وقال لولا أنها سنة ما قدمتك لتصلي عليه. فالسنة أن يصلي الوالي، فإن لم يكن فنائبه، فإن لم يكن فإمام المسجد، فإن لم يكن فيؤم الناس أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. ولا يصلي على الميت من أهله إلا أن يكن ترتب فيه ما قلت عباد الله، فإننا نرى عجبا في الصلاة على الميت، ربما والله تصلي جنازة يصلي عليها الإمام وهو لا يصلي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا يراعى في الصلاة على الميت عباد الله الكثرة، فإن الكثرة مطلوبة في الصلاة على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الميت 100 لا يشركون بالله تبارك وتعالى يشفعون فيه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن خفف النبي هذا العدد، فقال إذا صلى على الميت 40 لا يشركون بالله يشفعون فيه، بل وخفف النبي صلى الله عليه وسلم أقل من ذلك، فقال ما من 3 صفوف يصلون على الميت إلا يشفعون فيه، وربما أن تكون هذه الصفوف الصف يكون فيه 3 أو 4 أو أكثر من ذلك أو أقل عباد الله. فكلما زاد العدد كلما كان هذا رحمة لهذا الميت يدعون له، لعل الله تبارك وتعالى يخرج منهم رجل صادق يتقبل الله تبارك وتعالى دعوته، فيغفر الله سبحانه بحمده له فيدخله الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد أيها الكرام، ويقول المصلي عليه الذي هو أهل للصلاة، يقول ويأمر أهل الميت أن يقضوا دينه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كثير من الناس ومن الأئمة يقولون مين هيتولى إن هو يدفع الدين على الميت؟ يوم يطلع واحد كده ابنه أو أخوه قول أنا كفيل بديني، والدين لم يسقط عليه. أحد الناس في قرية بجانبنا ابنه طلع كده وقال دين أبي علي، خلاص الدفن بعد الجنازة إلى واحد قال لأبوك عليه فلوس ليا وأنا محتاجها، قال له أنت كنت معانا في الجنازة؟ قال له أيوه، قال له أنت عارف إحنا في الدفن؟ قال نعم، قال له روح هناك واطلب منه الدين بتاعك. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما مات أخو سعد بن الأطول رضي الله عنهم أجمعين، وكان معه أي ترك 300 درهم، وكان قد ترك أولادا، فقال أنفقها على أولادي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقض دينه، أدي الدين الذي عليه، فإن أخوك محبوس عن الجنة، فإن أخوك محبوس عن الجنة. فقضاها كلها إلا ديناران. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قضيت دينه إلا دينارين، ادعتهما امرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطها فإنها صادقة، وفي لفظ فإنها محقة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ونادى هل هناك من آل بني فلان أحدا؟ فقال رجل بعد 3 سنين، فقال اقضي دين فلان فإنه محبوس بدينه، أي محبوس عن الجنة. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، أريدك أن تتدبر، امتنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على جنازة عندما سأل هل عليه دين؟ قالوا بلى. قال صلوا على ميتكم، قال صلوا على ميتكم لعظم الشأن عباد الله. فإن الميت إن كان من أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة لا يدخل الجنة إلا أن يقضى دينه. بل وإن من أعجب ما في ذلك عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. يا الله، شهيد مات بنفسه وجاد بماله في سبيل الله لا يغفر له هذا الدين حتى يقضيه إلى أهله عباد الله. فيصلي الإمام وينبه الناس على أن يقضوا دينه، وكذلك يخلص المصلون في الدعاء. فإن كنت اليوم تشيع، فإن كنت اليوم تشيع فغدا أنت مشيع، وإن كنت اليوم تحمل فأنت غدا محمول، وستلقى الله عز وجل وستكون في هذا المكان. فأنت أحوج كما للميت هو أحوج للآن لدعوة صالحة، لدعوة صادقة، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل عباد الله. ولابد أن نحرص على الصلاة على الميت واتباع الجنازة حتى تدفن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع الجنازة حتى يصلى عليها له قراط، ومن تبعها حتى تدفن له قراطا. يا الله، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط قال مثل جبل أحد حسنا. ولذلك قال كم فرطنا من قراريط، كم فرطنا من قراريط عباد الله في الصلاة على الميت واتباع الجنازة. اتبعنا الجنازة السرعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، السرعة حتى يدفن، ويدفن الميت بأمانة. ولا أنسى أيها الكرام في هذا الطفل والسقط، فالطفل يصلى عليه ويغسل ويدفن في المقبرة، وكذا السقط الذي اكتمل خلقه ونفخ فيه بعد 4 أشهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل ويصلى عليه ولا يدفن خارج المقبرة. كنا بنشوف ناس دوما الولد الصغير كده يدفعه جنب المقبرة عشان ما نفتحش المقبرة، هذا غير صحيح عباد الله، بل يفتح القبر ويدفن بداخل، فليس هناك فرق بينه وبين الكبير إذا نفخ فيه الروح عباد الله. وقبل ذلك لا بأس إلا أنه يحترم عباد الله. ثم بعد ذلك يدفن الميت، ثم بعد ذلك يدفن الميت ويدفنه أيضا أحد يعلم كيفية الدفن على جنبه ويستقبل القبلة، ثم بعد ذلك نقف على هذا القبر لكي ندعو عليه، كما أخبر بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قرابة ذبح جسور وسلخه، أي ما يقارب من 1/3 ساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقفل باب القبر قال النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وتدبر نعي النبي صلى الله عليه وسلم بالميت وفي قبره وهو يسمع قرع نعال الناس وهم ينصرفون عنه، ولا يبقى معك في قبرك إلا عمل، كل نفس بما كسبت رهينة، فاعمل عبد الله لهذا اليوم، اليوم العظيم الذي سترك الله تبارك وتعالى. إذا كنت قد جريت على نفسك معصية فتب إلى الله تبارك وتعالى وعد إليه وتب إليه، أي معصية فوالله الذي لا إله غيره كثير من الناس لا يبالون، ربما ترى إنسانا يتعامل بالربا ولا يبالي، يتعامل بالغش ولا يبالي، يتعامل بالكذب ولا يبالي، لا يصلي ولا يبالي، يعق والديه أباه وأمه ولا يبالي، وهو ذنب عظيم لا يغفره الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذنبان يعجلان في الدنيا قبل الآخرة، قال البغي والعقوق أي الظلم وعقوق الوالدين، فإن الميت يسمع قراعة نعلهم وهم ينصرفون عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يتبع الميت 3، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع 2، يرجع الأهل ويرجع المال، ولا يبقى إلا العمل. ثم بعد ذلك التعزية وهي مشروعة عباد الله، ولا نسرف فيها، فإن الميت لا ينتفع بهذا العزاء الذي نقيمه من صوان، ويأتي شيخ فيقرأ وندفع الأموال الباهظة، وربما أولاده يحتاجون إلى ذلك، والقرآن لا ينتفع به إلا الأحياء، والقرآن لا ينتفع به إلا الأحياء، قال الله عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن لا ينفع إلا الأحياء فلا ينفع الأموات عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم ميتنا، اللهم تغمده بواسع رحمتك، اللهم تغمده بواسع رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع بيننا ولا حولنا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه ورددته، ولا ظالما إلا هديته. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من المقبولين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم خذ بقلوبنا وعقولنا ونوصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه بمنك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. إنك أكرم من سئل. إنك أكرم من سئل وأجود من أعطى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.